الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أطاع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويهدي الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو قدر لهذه المرأة الصالحة المتوفاة أن يرد الله إليها روحها لتخطب فينا وتقول لنا كلاما، فماذا عساها أن تقول؟ تتخيل أنت أن الله عز وجل يجعلها تنطق لتنصحنا وتعظنا بعد أن كشف الله عنها بصرها، فبصرها اليوم حديد، ترى ما لا نرى وتشاهد ما لا نشاهد. فالعبد عندما تفيض روحه إلى بارئه فالله عز وجل يكشف له حقائق الأمور، فيرى ما لا يرى الناس الذين حجبت أرواحهم عتمة الجسد البشري، عتمة الغرائز البشرية التي تحجب النور عن قلب العبد. أتصور مما قرأنا وتعلمنا وما زلنا نتعلم أنها إن أرادت أن تقوم الآن فينا خطيبة سوف تقول: يا أبنائي يا بناتي، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تذكروا دائما أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الجبار، والجبار اسم من أسماء الله الحسنى. إذا خطر ببال عبد منا يذكر الجبروت والقهر، لكن في الجبار صفة رحمة عجيبة، يجبر كسر الضعيف ويجبر كسر المذنب بالتوبة ويجبر كسر المريض بالشفاء. أنت إذا ذهبت إلى عزيز لديك في غرفة الإنعاش والأطباء قد يأسوا من شفائه وقد وصلت أنابيب بجهاز معين ليطمئنوا على نبضه وتنفسه، وعندما تهدأ المؤشرات على الشاشة في هذا الجهاز المجاور لحبيبك المريض، ولدك أو ابنتك أو زوجك أو أي إنسان تعزه، عندما تبدأ الإشارات في التهدئة والانخفاض، ليس لك إلا أن تقول: يا رب، هل هناك غير الله في هذه اللحظات؟ الإنسان قد يكون مريضا ويأتي عليه الليل، لا تشعر به زوجته ولا أبناؤه ولا أقرب المقربين إليه، إنما الذي يراه ويسمعه إنما هو خالقه. المحزون والمكلوم والذي عنده قضية أو عنده هم، إذا غلبته دموعه بالليل ويخشى أن يظهر ضعفه بالنهار، فاضت دمعته على وسادته والليل قد أرخى سدوله والغرفة مظلمة، من الذي يراه ومن الذي يسمعه ومن الذي يجيب دعوته ومن الذي يجبر كسره ويجبر خاطره؟ سبحانك سبحانك، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيدون عظما أنت جابره. لص دخل إلى بيت فدخل غرفة نوم الزوجين ليسرق ما فيها، فوجدت طفلا رضيعا ينام بجوارهما، فحمل الطفل الصغير إلى الغرفة المجاورة، فإذا بالطفل يستيقظ ويصرخ. استيقظ الزوجان في حالة هلع، من الذي نقل الطفل وهو نائم بجوارنا ويبكي في الغرفة المجاورة وهو لا يستطيع أن يحبو أو أن يمشي؟ فأسرع الزوجان إلى الغرفة، البيت مظلم، فتسلل اللص إلى غرفتهما ليختبئ في مكان حتى يستطيع أن يسرق ما فيها، وإذا بسقف الغرفة يقع على رأس اللص فيقتله. من الذي بعث اللص في هذه اللحظة لينجو الزوجان وينجو الطفل؟ أليس جبار السماوات والأرض؟ أليس القريب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ امرأة تلقى عمر رضي الله عنه تقول له: كنت تسمى بيننا عميرا، يعني عمر صغير، فصرت عمر كبرت، ثم أصبحت أمير المؤمنين. اتق جبار السماوات والأرض، واتق الله في رعيتك، فإن من خاف الوعيد قرب عليه البعيد. قيل لها: يا أمة الله، أبكيت أمير المؤمنين؟ قال عمر: اسكتوا، ألا تعرفوا من هذه؟ قالوا: من؟ قال: هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لو نطقت فينا هذه الأمة الصالحة التي فاضت روحها إلى ربها لقالت لنا: إن الله رحيم بكم، وإن الله حليم، لا يعجل على المجرم عقوبته، وإنما يحلم ويعاملنا كأنه لا يرانا، ويمهلنا حتى كأنه أمهلنا. يحلم على الذي لا يصلي، والذي يرتكب الحرام، والذي يتعدى الحدود، والذي يأخذ مال الناس، والذي لا يتقي الله رب العالمين، والذي يتعدى حرمات الله عز وجل، والذي يأخذ ما ليس من حقه. حليم، لو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا شيئا من مقاليد السماوات والأرض لظلمنا الناس جميعا. تخيل أنت لو قيل لك يوما: خذ مفاتيح الأكسجين الذي في الجو في العالم، وكأنك سليمان أتيت الريح تحت سيطرتك، غدوها شهر ورواحها شهر. بالله عليك، لو كان الهواء الجوي في ملك إنسان بشر أو ملك دولة من الدول صغيرة أو كبيرة، بالله عليك ماذا تصنع بالذين يأخذون من حقك أو يتعدون عليك أو يصغروك أو يغتابوك أو ينموا في حقك أو ينتهكوا حقوقك؟ ماذا تصنع لهم؟ سوف تغلق عليهم فتحة الأكسجين تلك ليموتوا بسفسك الخنق. الله هو الرحمن الرحيم، حليم، يحلم على الظالم لعلمه أنه ربما يتوب، لعلمه سبحانه وتعالى ورحمته أنه ربما يرعوي ويتوقف سبحان الله العظيم. الله عز وجل لا يعجل على الظالم عقوبته. لو نطقت أمة الله تلك لقالت لنا: دعوكم من هذه الخلافات المبغضة والبغيضة التي بينكم، لأنكم أبناء مسجد واحد، وأبناء دين واحد، وأبناء قيم واحدة. الملائكة سوف تقول لنا هذا، الملائكة تقبل صلاة الجميع، لا لأن هذا يتبع المذهب الفلاني، وذاك يتبع المذهب العلاني، وذاك من الجماعة الفلانية، وهذا من الجماعة. لا تصنف الملائكة أحدا منا، إنما نقف بين يدي الله عبادا لله، وأسياد على هذه الأرض أعزة بطاعتنا لله عز وجل. لا ترفض الملائكة أحدنا لأنه يخالف الإمام مذهبه، أو يخالف من على يمينه في رأيه وجماعته، أو أنه ربما يأتي إلى المسجد. سوف تقول لنا: لا يأتي بعضنا إلى المسجد متأخرا حتى يرحب بعين الناقد من أسبل إزاره ومن حلق لحيته ومن خصر من لحيته ومن كذا ومن كذا، كأن معه بطاقات دخول جنة ودخول نار. إنما مفاتيح الجنة والنار إنما هي بيد الله رب العالمين. رجل جار لأبي أيوب السختياني، وكان رجلا عالما جليلا ووليا صالحا يعيش في مصر في القرن الرابع الهجري. وكان هذا الرجل الجار يعني معروف أنه مجاهر بالمعصية وسكير خمر. فلما قضى نحبه، مات الرجل يعني، قالوا يا أبا أيوب تعال لتصلي عليه. قال ليصلي أحدكم. أبى أبو أيوب أن يصلي على رجل ربما في قلبه شيء منه لما كان يراه، فربما يغتاب وغيبة المتوفى أسوأ حالا من غيبة الحي، لأن الحي إذا اغتبت ربما أطرق بابه فأستسمحه، لكن الميت إذا اغتبته فماذا أصنع؟ المهم صلوا على الرجل ودفنوه. ورآه أبو أيوب في هذه الليلة في الرؤيا يرتع في الجنة. قال عجبا، ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ قال يا أبا أيوب لو كنت أنت ممن يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. استيقظ أبو أيوب وأرسل زوجته إلى أرملة جاره ليسألها ماذا كان يصنع هذا الرجل في خبيئته. قالت كما كنتم ترون، ولكن كان في كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويمسح على رؤوسهم ويقول ويطعمهم بيده ويقول استغفروا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. لا تدري من أين يأتي الخير. هذه قصة عجيبة في تاريخ عمر رضي الله عنه. لما استشهد فرآه ابن عباس بعد جمعة، قال يا أمير المؤمنين ماذا صنع الله بك؟ قال يا ابن عباس طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبرات عن الألقاب، والله كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما. قال بنصرك للإسلام؟ قال كلا. بعدلك بين المسلمين؟ قال كلا. بكذا وكذا؟ قال كلا. بما؟ قال كنت أسير في أحد شوارع المدينة فرأيت أطفالا يربطون عصفورا بخيط في رجله، ففككت الخيط من رجل العصفور وطار وأنقذته. قيل لي يا ابن الخطاب فككت إسار العصفور من الأسر ونحن نفك إسارك من النار وندخلك الجنة. لا تدري ما العمل الذي سبحان الله يعني يقبل عند الله. لا تستقل عملا أبدا. لو نطقت هذه الأمة الصالحة وقالت لنا لا تستقل عملا صالحا، فإن الشافعية رحمه الله لما مات ورآه تلميذه قال يا إمام ماذا صنع الله بك؟ قال قولته الشهيرة حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله خيرا ولدنا المترجم الذي ترجم بانفعال اعصابه وباحاسيسه، جزاه الله خيرا. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، لو ارسلت الينا المتوفاه اليوم اخر جمله تقولها لنا سوف تقول ما كنت اعلم متى يزورني ملك الموت، وانتم لا تعلمون متى يزوركم ملك الموت. فإذا فليكن الإنسان على أهبة الاستعداد كالمسافر في المطار الذي جهز بطاقة سفره وجهز حقيبة أغراضه وجهز نفسه بالتواجد في المطار ليرحل عن مدينة إلى مدينة أو عن دولة إلى دولة. أنت سوف تغادر هذا المطار، مطار الدنيا، إلى عرصات يوم القيامة، فكيف تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي في الله، قدموا خيرا، معكم رصيد خلقي وقيمي وديني، قدموه للمجتمع الذي تعيشون فيه حتى يشعروا أنكم جزء منهم وأنكم مكملون لهم، بل ركن ركين من تواجدكم في هذا المكان،